لكن يعتذر له في الشرط انه يستاهل السؤال السابق في أهل الناس قبل مدة قبل 5 سنوات يقول الله عبد الله شيء الله يزكيه بس أنا بدي دقيقتين ليش رجع القصير يعني القصير وبس من الآن يعني متعهد هذا متعهد أنزل ورشة في عمان في عمان العاصمة دخل البيت وقال له يسوي فيه صلح وأثناء تصليح للبيت مزيح الزبالة من الغرفة في جوار طلع ما في شيء بالماء نعم صار بقى قصة بس هذا كان الوحدة عجوز أو أشترى وهذه المرأة لم أشترى الحقوة في الأرض وكانت تعيش يعني على أساس أنها فقيرة وبعد ما توفيت إذا الناس تقريبا نهضوا لي حتى إنه الأشياء اللي بقيت أشياء تبدو كاشفة من عشرين تبدو حضارة أشياء فهو لما جاء وبلش يصلح في البيت تكليف المتعدد وفي أحد من الحبات المنطقة ضرب في الحبة بأي طريقة لا يعني اكتشف أن فيها أساوة المعارض فأخذ هذه الأساوة وباعها وأنفق ثمنها الآن هو الحمد لله يسار وشاء يعني يشعر أن هذا المال لم يكن حرام فجمع ثمن هذا المساوي على أساس طبعا هو يعتقد أن البنك الوطني إسلامي لا يعتقد أن إسلامي وضع في البنك الإسلامي ويقول أنه أنا بدي أعيد هذا المال إلى أهل إلى وسط هذه المرأة طبعا حاول أن يسأل بعض الشيوخ المصري أحد الشيوخ المصري فصار كل أكثر ساكن يعني ظن فيه يعني شغل أو سوء فامتنع حتى جاء يعني للعيادة كمريض وذكر القصة وأنا استعرضت الأخوة طلالة وقيت يعني في المحاولة أنه يوصلوا إلى ورثة المرأة على أساس أنه اعتقدنا أنه الأجل الأفضل أنه يدفع هذا المال إلى ورثتها ويجي الآن تبين أن هناك لها أخ أنه هذا الأخ يسكن في الشارع في دمشق وأنه إيش يعمل هناك وقيت أخوها أحتاج معك خطير ما حكم المال اللي معه وما يفعل؟ جاب تحكي شيء من السبب انه الان في احتمال هو ضعيف انه المال ما يكون للمرأة التي ماتت انه حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولقى هذا الذهب وقد يكون مخدم شيء اصلا اي نعم هناك احتمال عندك احتمالات لا سوى فيه الغالب عليها

قصده إدراك الإمام راكع حتى ما تفوته ركعة، هذا شيء طيب، لكن إسراعه في سبيل الإدراك هذا خطأ، لأنه ينافي قوله عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون وما أدركتم فصلوا ومفاتكم فأتموا. فأجى الشارع الحكيم على لسان النبي الكريم جعل مخرج في هذا الطامع في إدراك الركوع مع الإمام، قال له أركع حيث أنت ثم جب امشي. النص من السنة مخرج في بعض كتبي ما أدري يمكن من السنة، ودخل المسجد والإمام راكع وخشي أن تفوت ركعة يجب يكبر حيث هو ويجب راكع حتى ينضم إلى الصف. يا شيخنا، إذا كان الدخول في الركعة الرابعة سيت فكرت حالي أنه يستطيع الدخول الخامسة، قال لي سبحان الله، قلت أنا جلست كملت الركعة الرابعة، عليك شو تسوي؟ شو سوي تنتهي؟ أنا سويت هاي الركعة الرابعة، ولما إني أجلس ثلاث أيام كنت في الأخير من هذه الرابعة التي بلست من شيخنا. ثم استكملت قائمة لسه ما عليك شيء. إذا استطعت قائماً يعني تلبس بالقيام الخامس ثم رجعت وجب عليك السجود السهو، أما إذا ما استطعت قائماً ورجعت فما عليك شيء. يلا أخذت في الصلاة أحد لما أخذت شفتك هذا الثاني خرج في الميري شايف يا قديم يعني بين الصلاة أيضا عن فرق الصلاة إذار النبي وفي صحيح الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه يوما صلاة العصر فسلم على رأس رفاقيه ثم انفتح ناحية إلى المسجد في الصواحب ووضع رجل على رجل يشبك بالمصحف، هذا معنى الصلاة. وبين تمام القصة مذكورة للفائدة، ففي الصحابة رجل يلقى بجنبين وقال يا رسول الله أقصر في الصلاة النسيء صلى العصر كثير صلى العصر كثير وسلم وانتهى كما كنا ناحية من النسيء ووضع رجل على أخرى وشبك بين أصابعه فقاموا ووضع من الصلاة ثانية وأن يعطوا دائما اللي يصلي أربع ركعات من عصر فقرر الصائم والملقى بالجزين يا رسول الله أقصرت في الصلاة النسيئة، قال عليه السلام إن ذلك لم يكن، قال له ما أصبح المسلمين لدي مع أن يصلي أربع تصلي ركعتين، فنظر إلى الصحابة وفيهم أبو بكر وعمر يعني كبار المعارف، قال لهم أصابك الوجودين؟ قالوا له نعم يا رسول الله، فرجعوا إلى مقام الصلاة، ولا أقول رجع إلى المحراب لأن المحراب لم يكن في مسجد الرسول عليه السلام، وإنما حدث بعد ذلك بنحو 100 سنة،

ما تقبل.